سمعت يقول السائل: أنا شاب ألبس ثوبي فوق نصف الساق بقليل، أي عند عضلة الساق. يقول: ألبس ثوبي فوق نصف الساق بقليل، أي عند عضلة الساق، وقد تكلم معي كثير من الناس وقالوا إن هذا الثوب فيه شهرة وشذوذ عن عادات الناس، والواجب أن تكون وسط كي لا تلفت الأنظار عليك، فما هي السنة في ذلك؟ الواجب أن تلبس اللبس الذي لا يأخذ شهرة، لبس قومك وأهل بيتك وأهل بلدك، ولا بأس أن يكون لبس الساق، وإذا كان هذا شهرة عندهم أنزله إلى كعب، خل فيه لهم إلى كعبين، ولا ينزع عن كعبين، يصير إلى يلفت النظر أو يسبب بكلام دعه، فلك أن تلبسه إلى نصف الساق وإلى كعب، ولا ينزع عن كعب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم كعبين في عزار فهو في النار. يكون ثوبك وبسك وقميصك وإزارك سواء كله إلى كعب، لأن ما بين نصف الساق إلى كعب، وتترك شيء ليكون شهرة أو إلقاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.